وفي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجذب، ولا في أنفسكم، يقول: الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق، قبحهم الله. نعم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نعم، وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق، يعني علم الله السابق، قبحهم الله. يقول: إن الله لا يعلم ما يحدث إلا بعد حدوثه، ينفون علم الله السابق. نعم، وهؤلاء، وقال الإمام أحمد: كفار، جادلوهم بالعلم فإن نفوه كفروا وإن أثبتوه خصموا. وقال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة وابن لهيعة، قال: أخبرنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به، وزاد بن وهب: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقوله تعالى: إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي جاءكم، وتفسير آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازم، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه، متكبر فخور على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته، فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق، والميزان